تحقيق كامل صفحتين كده او صفحه مش عارف مليان الكرامات دي. كان مدعاه يعني والدسوقي ابشع. ها الازهر حتى لو رد بدل من امريكا انا عايزين كده. انا بستغرب يعني مصر اليوم بتعمل بتنشر الخرافة ليه في الزمان ده؟ بس كويس عشان الناس تعرف ان ايه عقيدة هؤلاء. الشيخ الازهر طلع بيان صراحة بيان محترم جدا. الشيخ الازهر كتب اجابة ممتازة على مسألة البناء على القبور والدفن في غير مقابر المسلمين. وذكر انها ذريعة لعبادتها وكلام توحيد ممتاز يعني. انتوا ازاي ما شفتوش بتاعت كرامات الاولياء دي؟ دي نكته لازم تتنشر في كل حته. نكته يعني لطيفه. اللي بيقول لك ان الدسوقي قال انتشرت التماسيح دي منشور تبيعه مشهوره قوي بيغنوا بيها في الموالد. ان الدسوقي ده اللي شاور البحر فمشي. البحر مشي بعيد عنه. النيل يعني. هو النيل عندكم ملوي كده ولا حاجه؟ عارف ليه؟ عشان بيقول لك اصل كسرت التماسيح ايام الدسوخي في النيل فاختطف تمساح منها صبيا فجاءت امه تستغيث بالدسوخي فارسل رجلا من اتباعه فوقف على ساحل النيل على شاطئ النيل وقال يا معشر التماسيح من اختطف منكم صبيا فليأتي به فخرج التمساح ويمشي فمشى معه حتى وقف على ابراهيم الدسوخي فقال اخرج الصبي فاخرجه حيا يلعب فقال له موت الآن فمات من ساعته ثم أشار للنيل بيده فانحرف النيل بعيدا عن النيل. عرفت القصة؟ نعوذ بالله من الضلال. يميت ويحيي ويجزي الأنهار الأنهار مسخرة يعني ويكلم أتباؤه الحيوانات فتمتثل الحيوانات لأمره والصبي يحيى طبعا بعد ما يتاكل والتمساح يخدمه كل حاجة ينزل عشان ايه ينزل على طول يلعب والتمساح يموت في بالكلمة مش ان هو جاب مثلا سيف ولا مفيش اسباب في خرافات والخزابلات دي نعوذ بالله. في ناس بتصدق كتير بس الشيخ العريان 7000 واحد رايحين الشيخ العريان الراجل المجنون اللي بيع على هدومه اتابع عادل امام كان عارف موضوع الشيخ العريان ده من زمان بس عشان راجل حي في نقاده 7000 واحد طالعين بالدفوف والزغاريط للنساء والاناشيد الصوفيه جميع الطرق الصوفيه حاضرين شيوخها ورؤساء القبائل واعضاء مجلس النواب وكل دول طالعين في جلسه الشيخ العريان عاش عليه يقول لك ساعه ما جاله 20 سنه بقاش يلبس الهدوم يقطع الهدوم اول ما يتحط عليه وبعدين حفر حفره لنفسه وعاش في الحفره دي 60 سنه عريان خالص يقول ومع ذلك لا يرى احد عورته بس مفيش حد يشوف عورته ازاي ما اعرفش كان بينام فيها ازاي ولا يفضل نايم واقف ولا وتأتي اصبح معلما من معالم محافظه قنا الاسبوع اللي فات على طول كاتيه كل يوم من عشرات الناس من بلاد مختلفه وبياكل ازاي يطلع يصطاد سمك من الترعه المقابله ياكله ني في حفره في الاسفلت عمل حفره لنفسه في الاسفلت وده الطبق بتاعه ياكل السمك ني بلا شك ان الانسان ايه ده مجنون فعلا حصل له حاجه ولكن بقى اولي من اولياء الله الصالحين وهتبص تلاقي القبر بتاعه بقى ايه مزار والناس كلها الشيخ العريان وجنازه قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.